السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخبركم شيخنا؟ الحمد لله بخير. نعم. كيف أنت؟ شيخ، نحن طلبة من الجزائر، أشكلت علينا بعض المسائل، أرجو من الشيخ أن يوضح لنا. تفضل. شيخ، المسألة الأولى أننا نجد أحيانا ابن حزم عليه رحمة الله ينفرد بالقول بالوجوب في مسألة ما، ولم يسبق إلى القول بالوجوب إلا أن ظاهر النص يوافقه، وربما الأمة اختلفت قبله بين القول بالاستحباب والإباحة ثم يحدث قولا ثالثا، فما موقفنا أمام كلام ابن حزم؟ إذا لم تعرف تابعا لابن حزم فيما ذهب إليه فكن جمهوريا، إلا في حالة واحدة حينما يكون الحديث الذي يحتج به صحيحا من حيث الرواية، صريحا من حيث الدراية. لعلك فهمتني؟ فهمتك، ولكنني لم أفقه كثيرا مما تقول. أقول إذا لم تجد لابن حزم متابعا فيما ذهب إليه من الوجوب فكن جمهوريا. نعم. فهمتني إلى هنا؟ نعم شيخ. إلا في حالة كونه معه حديثا صحيحا من حيث الرواية وصريحا من حيث الدلالة، حينئذ لا يجوز لك أن تكون جمهوريا. نعم شيخ. في سؤال آخر. نعم شيخ، وإن كنت قد سألتك مرة فيه إلا أنني لم يتضح لي بعد الكلام فيه، وهو أن المدلس قد يحدث بصيغة محتملة ويكون السند يعني ويكون السند صحيح لولا يعني عنعنته، ثم يأتي من طريق آخر يصرح فيه بالسماع، إلا أن الذي تحدث عنه بالسماع ضعيف الرواية، فهل تكون تلك الطريق معضدة له أم لا؟ وماذا أجبتك حتى غمض عليك جوابي؟ نعم شيخ، ما الذي كنت أجبتك على هذا السؤال ومع ذلك خفي عليك مرادي؟ شيخ، كان سؤالك يعني سؤالي أم سؤالك؟ كان جوابكم وجيزا جدا، حيث قلتم لي لا يرتقي فقط بدون يعني تفصيل أو إيضاح، والآن سأقول لك لا يرتقي، فهل في هذا من غموض؟ شيخ، هل من تعليل؟ تعليل يا أخي، أنت التعليل في سؤالك، أنت تقول أن الرواية التي فيها التصريح بالسماع ضعيفة. نعم. فماذا تريد مني أن أفصل لك القول؟ وهل يحتج برواية ضعيفة؟ جزاكم الله خيرا. وإياك. سؤال آخر شيخ. نعم. شيخ، فيما يتعلق العام بعد ورود بعد يرد العام بعد الخاص، فهل يعتبر ناسخا له او لا عبرة بالتقدم والتأخر، يحمل العام على الخاص؟ ايضا ساجيبك على طريقة السابقة باوجز عبارة، لا فرق بين تقدم العام او تأخر. شيخ. نعم. رسالة او كتاب الحجر في طبقات المدلسين، شيخ، هل لكم عليه شيء، لكم فيه شيء من النقد؟ ما عرفت. وأننا نجد الشيخ أحيانا. ما أعرف هذه رسالة. ما أعرف هذه رسالة. تعريف أهل التقديس بمراتب التدليس، بمراتب المدلسين والتدليس. هذا لابن حزم؟ لا شيخ، للحافظ، حافظ بن الحجر. طيب ابن حجر. لم أكمل سؤالي شيخ. تفضل. قلت هل لكم عليه شيء من النقد؟ لا سيما وانني اجد شيخنا احيانا يعل بعض الاسانيد بعنعنة البصر وغيره من الذين اوردهم الحافظ التي يتجاوز عن تدريسها. وهل احد يسلم من النقد؟ لا احد شيخ. وابن حجر من هؤلاء وأنا أولهم. نعم شيخ. ابن حجر من هؤلاء وأنا أولهم في مقدمتهم، لا أسلم من النقد، تفهمني؟ نعم شيخ، بارك الله فيكم. وفيكم بارك. شيخ سؤال آخر في مسألة المنهج شيخ. نعم. هناك من يستدل على مشروعية المسيرات التي ابتلينا بها هذه الأيام بحادثة خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صف أو في صفين، وهذا أيام في الطور المكي، فهم يقولون هذه مسيرة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهل في هذا حجة للقوم؟ أولا القوم هم ليسوا من أهل الاجتهاد. هل سمعتني؟ سمعت شيخ. هل فهمتني؟ نعم فهمتكم شيخ. أحسنت، هذه واحدة. والأخرى هناك حكمة تقول من ثمارهم تعرفونهم، فماذا استفدتم من هذه التظاهرات سوى القتل والتشريد والسجن؟ ثم هل هذه التظاهرات التي فعلتموها على الرغم من ثمارها المرة إلا تقليدا الكفار الذين يعني يسمون أنفسهم بالديمقراطيين؟ أليس هذا تقليد من جماعتكم لهؤلاء الكفار المشركين؟ فإذا حسبك هذا وإياك. شيخ هناك سؤال آخر وأرجو أن لا نكون قد أحرجنا الشيخ. لا ما أحرجتني، أفدتني جزاكم الله خير. شيخ هناك هناك بعض الكلمات المتداولة بين أفواه العوام، بل والذي يكسفنا أنها تصدر من بعض من ينتسبون إلى الدعوة. أتسمعني شيخ؟ كل لك سمع. جزاكم الله. يقولون إذا رأيتم أعداء الدين من الكفار أو الظالمين أو الطغاة يذمونكم ويسخطون عليكم فاعلموا أنكم على حق، وإذا رأيتموهم يمدحونكم ويرضون على أفعالكم فاعلموا أنكم على باطل، وإننا كلما قالوا لنا ذلك واجهناهم ببعض الوقائع من السنة كفعل كواقعة صلح الحديبية، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بعض الأعمال التي رضي بها المشركون، وليس لأجل رضاهم بل لموافقة شريعة الرحمن، وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر ذلك الصحابي وهو أبو بصير أو أبو جند إن لم تخني حافظتي، لم يقره على فعله لما جرد سيفه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد برئت ذمتك، ثم اعتزل في بيداء المدينة وأخذ يقطع طريق قوافل قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبني عمل ذلك الصحابي على أساس أنه أغضب الكفار، ولكن قال له ويل أمه مسعر حرب، مع أنه أغضب الكفار ولم يجعله ضابطا عليه الصلاة والسلام لعمل ذلك الصحابي. فما وجه كلامهم شيخنا وما وجه جوابنا عندكم؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ هم الذين يقولون هذا شيخ. من هم؟ من هم؟ شيخ الحزبيون. الحزبيون مسلمون؟ نعم. هناك عندكم أحزاب كثيرة. شيخ أصحاب الجبهة، شيخ أصحاب الجبهة الإسلامية للإنقاذ هم الذين يقولون هذا الكلام؟ نعم شيخ. إيه هداهم الله. القصة وقعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصالحا ومهاجنا للكفار، وقد وقع على معاهدة أنه إذا فر رجل من المسلمين إليهم فلا يردونهم، أما إذا فر مسلم منهم إلى الرسول فيجب عليه أن يرده، وهذا الذي فعله الرسول عليه السلام بناء على المعاهدة. وعلى كل حال هذا السؤال هو مثل السؤال الأول أو الذي قبله، وهو الاحتجاج على جواز التظاهرات بذلك الأثر الذي ذكرته آنفا، وقلت لك هؤلاء ليسوا بالمجتهدين فلا يصح لهم أن يستقلوا باستنباط الأحكام من أدلة الكتاب أو نصوص الكتاب والسنة. هذا هو الجواب. لكن قبل أن يفوتني ما خطر في بالي، أنت كلما أردت أن تدعو لي خيرا قلت لي جزاك الله، وهذه أظنها لغوة جزائرية، فلا ينبغي لك أن تقع في مثل هذا الكلام، لأن جزاك الله يحتمل خيرا ويحتمل شرا، فلا يجوز أن تكتفي بهذا القدر من الكلام، يجب أن تكمل ولو كنت على عجل لطمعك في العلم، فينبغي أن تضيف كلمة خيرا فتقول جزاك الله خيرا، ولا تقتصر وتقول جزاك الله، لأني لو أردت أن أحاصصك وأن أدقق الكلام معك لقلت لك تريد بي خيرا أم شرا، فستقول لابد خيرا، فأقول لماذا ورنت علي بلفظة الخير؟ لعلك فهمت علي؟ جزاكم الله خيرا. هذا أحسن جواب. عليكم السلام. شيخنا. نعم. أنا في الحقيقة أقصد الخير طبعا، وأن يعني أقول يعني السياق والسباق يدلان على مراد المتكلم. صحيح. لكم جزاكم الله. لكن في بعض الكلمات لا تقبل من كل الناس، والرسول كما تعلم يقول دع ما يريبك إلى ما يريبك، هذا أولا. وثانيا أنت معنا في الخط السلفي أليس كذلك؟ أنا شيخ. فهل تعلم أن السلف كان أحدهم إذا دعا لأخيه قال له جزاك الله؟ بل أعلم أكثر ذلك شيخ. فإذن اعكس تصب. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، وأنت جزاك الله خيرا. وإياكم شيخ. شيخ سؤال آخر وأظنه ما قبل الأخير شيخ. تعارض حاضر وموجب، فهناك من يقول يعمل بالحاضر إذا تعذر الجمع، وطبعا الجمع متعذر. عفوا، إذا تعارض إيش؟ إذا تعارض حاضر وموجب. لا لا وسامحك الله. نعم. أنت مخطئ. نعم. إذا تعارض حاضر ومبيح. لا شيخ لا أقصد هذا شيخ. ما يمكن إلا أن تقصد هذا. أتم سؤالك على ما تقصد أنت، إذا تعارض حاضر وموجب. نعم شيخ. ماذا بعده؟ شيخ وإن كنت أظن أنها صورة خيالية ليس لها مثال صحيح. سامحك الله. نعم شيخ. سامحك الله يا أخي، العبارة التي يستعملها العلماء في الأصول هو إذا تعارض حاضر ومبيح. نعم أعلم هذا، ولكن هناك شيخ بعض المعاصرين من أوردها في كتب الشعر. ممكن ممكن جاءوا ببدع من القول. فالآن ما هو سؤالك؟ شيخ هم يقولون أنه إذا تعذر الجمع يقدم الحاضر. لا يا أخي، لا، هذا في الحاضر مع المبيح وليس الحاضر مع الموجب. أنت تعني ما تقول، ما هو الموجب؟ الموجب الذي فيه دلالة على وجوب شيء. فهل هذا الكلام معقول؟ مجرد ما تعارض موجب مع حاضر قدم فردا دائما الحاضر على الموجب. قد يكون الموجب متأخرا عن الحاضر، وقد يكون الحاضر هو المتأخر، فليس هنا قاعدة. القاعدة بين الحاضر والمبيح، بدليل الحاضر هو الذي يقابل الإجاب الإباحة، وليس يقابل الحاضر هو الإجاب. على كل حال، هذا سؤالك تعيد النظر فيه فيما بعد، والجواب إذا أصررت عليه أنه لا قاعدة هنا. إذا تعارض حاضر مع موجب لا نستطيع أن نقول قدم الحاضر على الموجب أو العكس، وإنما ذلك يرجع فيه إلى الأدلة. إيش سؤالك الأخير؟ مثالا سليما شيخ. نعم شيخ، هل تعلمون له مثالا سليما؟ مثلا؟ نعم يمكن. تعرف الرجبية؟ نعم. طيب ماذا كان حكمه في أول الإسلام؟ نعم شيخ، ماذا كان حكمه في أول الإسلام؟ الشيخ لا يحضرني فيه شيء. يحسبك إذن الآن لعلك تراجع المسألة من جديد. هي عندك سؤال غيره؟ نعم شيخ. شيخ هات نشوف. نعم السؤال، ما هو المتشابه في القرآن وهل يجوز العمل به شيخنا؟ ما هو إيش؟ ما هو المتشابه في القرآن وهل يجوز العمل به؟ المتشابه ليس له علاقة بالأحكام العملية، وإنما علاقته بالعقائد الإسلامية الصفات الإلهية، فهي من حيث معانيها واضحة، لكن من حيث كيفيتها فهي من المتشابهات. واضح الجواب؟ نعم شيخ. طيب شيخ شيخ السؤال الأخير وهو يعني استفسار فقط، يعني بلغنا أنكم شيخ بعدما قيل لكم أخبرتم بالوضع الذي يسود بلادنا قلتم في حكم حلق اللحم أو في حكم نزع الزي الإسلامي يعني عامة فيما يتعلق باللحى أو بالقميص أو بالزي الإسلامي بصفة عامة، فقلتم بجواز نزع القميص مع عدم جواز حلق اللحى، فما وجه التفريق عند شيخنا؟ ينبغي لمثلك أن لا يخفى عليه وجه التفريق. لا تفرق بين الحرام وبين الجائز. شيخ سؤالنا هذا بنيناه على أننا نعتقد بوجوب لبس القميص. شيخ عجيب، لبس القميص إلى نصف الساق واجب؟ لا شيخ. إذن لم أسأل عن هذا شيخ. هم يسألون هكذا، قميص يعني لبسه. أنت ماذا تعني بالقميص؟ يعني الدرع، الدرع الطويل شيخ. نعم، إذا ما لبس القميص ولبس عباية بيكون خالف الحكم؟ كيف شيخ؟ تعرف العباءة؟ نعم العباءة، نعم شيخ. طيب أنا قلت لك خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.